منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا مفترقاتي سقى الله ياه قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة بالبركات قبر من هذا يا دعبول؟ قال أفاطيم لو خلت الحسين مجدلا وقيد مات عطشانا بشط فرايا بشط فراتي كأني بها تقيم المآتم على أولادها والله نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة قالت يا ولي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاب كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساط في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسين دهري رماني بالرزا يبكي غالي شتت أولادي عن يمين وعن شمالي ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بالي وعظام علي لانعان ناعي على حسين ظهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانسان يضلع اللي بجنب الباب مكسوب وعظام على قلبي فجيعة يومها وعظام على قلبي فجيعة يوم عاشور كل البكا والناح والصيحة على حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سووا قيام يا جماعة. أتى الأخوة اللي يريد يدخلوا تفضل. رحم الله من ذكر القائم فقام. الآية المباركة وهي قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تتعرض هذه الآية لمبدأ من أهم المبادئ الإسلامية ألا وهو مبدأ الوحدة الإسلامية. وانطلاقا من الآية المباركة نتعرض هذه الليلة إلى نقطتين. النقطة الأولى في تحديد معنى الوحدة الإسلامية، والنقطة الثانية في تحديد عقبات الوحدة الإسلامية. أما حديثنا حول النقطة الأولى، الآية المباركة تطرح مبدأ الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية بين المذاهب والفرق الإسلامية. هناك مجموعة من العلماء الغيورين على مصلحة الأمة الإسلامية طرحوا شعار الوحدة انطلاقا من الآية المباركة، سواء كانوا من علماء الإمامية أو من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى كالإمام شرف الدين والإمام كاشف الغطاء والإمام الخميني وغيرهم من علماء المسلمين كالإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في زمانه والإمام الشيخ سليم البشري والإمام الشيخ محمد المدني من العلماء الغيورين على مصلحة الأمة الإسلامية. وأسست دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة قبل 30 سنة وأكثر، وكانت هذه الدار تصدر مجلة دار الإسلام لمدة 14 عاما هذه المجلة تعكف على تقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وتعكف على إشاعة مبدأ الوحدة وترسيخ مفهوم الوحدة بين الطوائف الإسلامية المختلفة. علماؤنا علماء المسلمين بصفة عامة عندما ينادون بمبدأ الوحدة، عندما ينادون بمفهوم الوحدة، ماذا يقصدون بالوحدة الإسلامية بين المذاهب المختلفة؟ الوحدة لها معنيان، الوحدة السياسية والوحدة الدينية. لكي نشرح كلا من هاتين الوحدتين، الوحدة السياسية بين الطوائف الإسلامية ماذا تعني؟ الوحدة السياسية هي عبارة عن إعداد القوة، انطلاقا من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إعداد القوة من قبل جميع الفرق وجميع المذاهب الإسلامية المختلفة، إعداد القوة هو عبارة عن الوحدة السياسية، عبارة عن مبدأ الوحدة السياسية. ما معنى إعداد القوة؟ نحن أمامنا ثلاثة محاور: المحور الفكري والمحور الاجتماعي والمحور المادي. إعداد القوة في كل محور وفي كل موقع من هذه المواقع هو تجسيد وتمثيل لمبدأ الوحدة السياسية. أما إعداد القوة على مستوى المحور الفكري، أنتم تعلمون يا إخوان أن الفكر الإسلامي في عصرنا الحاضر يتعرض لطعنات في الصميم. الفكر الإسلامي يتعرض لهجمات وطعنات في صميمه وفي جذوره من قبل الخط العلماني الغربي. هناك خط علماني غربي يمتد في صفوف المسلمين تحت شعار الحداثة، تحت شعار الإصلاح، تحت شعار الحرية، تحت أي شعار آخر. هذا الخط العلماني الغربي يحاول أن يطعن المفاهيم والفكر الإسلامي في صميمه وفي جذوره من حيث يشعر المسلمون أو لا يشعرون. ينادون بمفهوم أنسنة النص، ينادون بمفهوم نسبية الحقيقة، ينادون بمفهوم المساواة بين المرأة والرجل في تمام الحقوق، ينادون بمفهوم حاكمية الديمقراطية. كل هذه المفاهيم مفاهيم علمانية تمرر للشعوب الإسلامية، تمرر للمسلمين من خلال شعارات جذابة ومن خلال شعارات معينة يظن المسلمون أنها مفاهيم إسلامية تنسجم مع النصوص وتنسجم مع القواعد الإسلامية العامة، وهي في واقعها مفاهيم علمانية غربية يحاولون أن يمرروها بشعار أو بآخر وبشكل أو بآخر. من هنا يحتاج علماء المسلمين في مختلف مذاهبهم، الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي والأباضي والشيعي الإمامي، يحتاج المسلمون علماء المسلمين من خلال مختلف مذاهبهم إلى توحيد الجهود وبذل الطاقات الفكرية في سبيل رفض هذه المحاولات العلمانية وفي سبيل عرض الفكر الإسلامي بصورته النقية الرائعة وبأدلته وبراهينه الساطعة القاطعة ودحض الشبهات العلمانية أو المادية المطروحة تحت الشعارات المختلفة، يحتاج علماء المسلمين إلى عقد المؤتمرات والندوات والحوارات على القنوات الفضائية أو على مواقع الإنترنت أو على مستوى الكتب والمؤلفات في سبيل حشد الطاقات الفكرية لمواجهة هذا المد العلماني. هذه هي عبارة عن إعداد القوة الفكرية، هذه هي عبارة عن الوحدة السياسية بين علماء المسلمين. وأما على المستوى الاجتماعي، وأما على المحور الاجتماعي، فالوحدة السياسية على المحور الاجتماعي ترتكز على رفع لغة السباب ولغة الشتم ولغة التعريض. المسلمون هم الذين يتنزهون ويترفعون عن لغة السباب والشتم والتعريض، تعريض كل فئة بأخرى بمقدساتها أو برموزها أو بأعيانها أو بمعالم فكرها. رفع لغة السباب والشتم والتعريض مثال حي وأنموذج حي لإعداد القوة الاجتماعية والوحدة السياسية الإسلامية بين المذاهب الإسلامية جميعا. وهذا ما نادى به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فهو من دعاة الوحدة الإسلامية عندما يقول لجماعته ومواليه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر. الإمام أمير المؤمنين يعلم المسلمين على التنزه عن لغة السباب والتعريض والشتم والنبذ. وأيضا سلاح التكفير، استخدام سلاح التكفير سلاح يفتك بقوة المسلمين، سلاح يهدم القوة الاجتماعية بين المسلمين. عدم استخدام سلاح التكفير هو الركيزة الأساسية للوحدة الاجتماعية لإعداد القوة الاجتماعية. الدكتور حسن فرحان المالكي في كتابه قراءة في كتب العقائد صفحة 144 ينقل عن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: بلغ ببعض المسلمين الجرأة إلى أن كفر الإمام أبا حنيفة مع أنه من أئمة المسلمين، واعتبر ذلك ظاهرة خطيرة في المجتمع الإسلامي أن يستخدم سلاح التكفير الذي يهدم أساس القوة الاجتماعية بين المذاهب الإسلامية. وأما على المحور المادي، على المحور المادي يحتاج المسلمون إلى قوة مادية أمام أعدائهم. ومن أهم مظاهر القوة المادية الصندوق الخيري الذي يجمع كل المسلمين. المسلمون يعيشون ظاهرة البطالة، ظاهرة الفقر، ظاهرة التخلف، ظاهرة الإعواز، ظاهرة الانعدام، انعدام انعدام الثروة المادية المناسبة، المسلمون في جميع بقاع العالم بمختلف مذاهبهم بمختلف فرقهم عندما يريدون أن يكونوا أمة رشيدة ومجتمعا رشيد، ممثلا لقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عندما يريدون أن يكونوا مثالا لهذه الآية المباركة فليؤسسوا صندوقا خيريا واحدا يجمعهم جميعا. هذا الصندوق الخيري يساهم في فتح الشركات والمؤسسات التجارية التي تقلل من ظاهرة البطالة، يساهم في القضاء على ظاهرة الفقر ومحاربة التخلف، يساهم في إنقاذ الشعوب التي تعيش الإعواز كشعوب فلسطين والعراق وغيرهم من الشعوب الإسلامية. عندما يشكل المسلمون صندوقا خيريا باسم مذاهبهم المختلفة وفرقهم المتعددة، إن هذا مثال واضح للوحدة السياسية التي تعرضت لها الآية المباركة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صل على محمد وآل محمد. المعنى الثاني من معاني الوحدة، الوحدة الدينية. هل يمكن أن يتحد المسلمون وحدة دينية؟ من الممكن أن يتحدوا وحدة سياسية، وقد شرحنا معنى الوحدة السياسية: إعداد القوة. لكن هل من الممكن أن يتحد المسلمون وحدة دينية؟ الوحدة الدينية ما معناها؟ الوحدة الدينية يعني الاعتراف بشرعية المذاهب المختلفة. إذا كان هناك جمع من المسلمين يقرون بشرعية بعض المذاهب، مثلا المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أو الشافعي، إذا كان جمع من المسلمين يقرون بشرعية هذه المذاهب، فإن الوحدة الدينية هي عبارة عن الإقرار بشرعية سائر المذاهب. كما أن الأئمة الأربعة فقهاء، يجوز لبعض المسلمين التدين بفتاواهم والتعبد بآرائهم، فذلك بقية الفرق والمذاهب الإسلامية لهم فقهاء ولهم أئمة يجوز التعبد بآرائهم وبفتاواهم. شرعية المذاهب الإسلامية، الإقرار بشرعية المذاهب الإسلامية هو الوحدة الدينية. إذا أراد المسلمون أن يحققوا الوحدة الدينية عليهم أن يعقدوا المؤتمرات التي تجمع أبرز علماء المسلمين ليتناقشوا ويتحاوروا في سبيل إيجاد قاسم مشترك، وهو الاعتراف بشرعية المذاهب الإسلامية المختلفة، ومنها المذهب الإمامي. المذهب الإمامي لا يطالب الآخرين بأن يعتقدوا بأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، التشيع هو عبارة عن الاعتقاد بأن هناك أئمة 12 نص عليهم بالإمامة، ولكننا لا نطالب الآخرين بأن يعتقدوا بعقيدتنا. إنما نحن نقول لا يمكن أن تقع الوحدة الدينية إلا إذا اعترفنا بشرعية المذاهب، ومنها شرعية المذهب الإمامي. ومعنى شرعية المذهب الإمامي أن تعتبر الأئمة 12 كسائر فقهاء المسلمين على الأقل، كما تعترف أن أبا حنيفة ومالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي فقهاء لهم آراؤهم ولهم فتاواهم، فعلى الأقل أن تعترف بأن الأئمة من أهل البيت فقهاء كسائر فقهاء المسلمين، يجوز التعبد بفتاواهم ويجوز التدين بآرائهم، فإنهم لا يقلون علما وفقها عن غيرهم. إذن حينئذ الوحدة الدينية ترتكز على الاعتراف بالشرعية، وهذا ما نؤكده انطلاقا من أحاديث النبي محمد. فقد ذكر صاحب المستدرك الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 162 عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: إن النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. وذكر صاحب كنز العمال في الجزء 11 صفحة 611 ذكر صاحب كنز العمال أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى عليا وذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلاله. وذكر ابن حجر في صواعقه المحرقة حديث الثقلين وأسنده إلى صحيح مسلم وأحمد والإمام أحمد وغيرهم ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب عن الرسول محمد. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. انطلاقا من هذه الأحاديث نرى أن الاعتراف بإمامة أهل البيت بمعنى أنهم فقهاء يجوز التدين بأقوالهم والتعبد بآرائهم منسجم مع الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى، وهي الحديث عن الوحدة بكلا معنييها. نتكلم في النقطة الثانية حول عقبات الوحدة. جميع المسلمين امتلكوا الآن وعيا وامتلكوا الآن نضجا، وبدأ جميع المسلمين ينشد الوحدة ويرفع شعار الوحدة، ويريد أن يكون مع أخيه المسلم صفا واحد في همومه وأهدافه العليا. ولكن ما هي العقبات التي يجب إزالتها من أجل سلوك طريق الوحدة والوصول إلى هدف الوحدة؟ بعض الباحثين ذكر أن أهم عقبة من عقبات الوحدة هي التقية. الشيعة الإمامية يؤمنون بالتقية، والتقية عائق وعقبة كؤود أمام الوصول إلى الوحدة. لماذا؟ لأن التقية لها خطران، لها أثران سلبيان أذكرهما. الأثر السلبي الأول أن التقية تهدم الثقة بين المسلمين. إذا عرف المسلمون أن الشيعة الإمامية ليسوا صريحين معهم، إذا عرف المسلمون أن الشيعة الإمامية لا يتعاملون بالصراحة معهم، فسوف تنعدم الثقة بينهم، سوف لن يثقوا بهم، لا بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بتصريحاتهم، لأن جميع أقوالهم وأفعالهم محمولة على التقية، وبالتالي فليس هناك ثقة متبادلة بينهم وبين المذاهب الإسلامية الأخرى، وإذا عدمت الثقة طار مبدأ الوحدة وتبخر مفهوم الوحدة. فهذا هو الأثر السلبي الأول لمبدأ التقية. الأثر السلبي الثاني أن العمل بمبدأ التقية يزرع ازدواجية الشخصية. الشيعة الإمامية عندما يربون أبناءهم على التقية ويقولون لأبنائهم لا تصرحوا بعقائدكم، لا تصرحوا بأفكاركم، فإنهم يربون أبناءهم على مرض مقيت، ألا وهو مرض ازدواجية الشخصية. يعلمون أبناءهم على أن تكون لهم شخصيتان، شخصية ظاهرة وشخصية باطنة، وازدواجية الشخصية من أمقة الأمراض ومن أشد الأمراض مقتا، ومن أشد الأمراض خطرا، ومن أشد الأمراض فتكا بالوحدة الإسلامية. إذن التقية تربية على ازدواجية الشخصية، فهي تنخر في جسم الوحدة الإسلامية وفي كيان الوحدة الإسلامية. هذه العقبة التي طرحها بعض الباحثين عند حديثه حول الوحدة الإسلامية، ونحن نجيب عن هذه المقالة المطروحة. صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندنا ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، علماؤنا قسموا التقية إلى قسمين، التقية الخوفية والتقية المداراتية. أشرح لك هذين القسمين. التقية الخوفية هي عبارة عن أن تخفي معتقدا أو عملا إذا خفت على نفسك الخطر، أو خفت على عرضك الخطر، أو خفت على غيرك من المؤمنين الخطر، فتخفي معتقدا من أجل دفع هذا الخطر. مثلا الشيعة الإمامية زمان الحجاج بن يوسف الثقفي أو زمان بني أمية ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتمسكون بالتقية الخوفية، لأن ولاء علي بن أبي طالب في تلك الأزمنة سبب كاف للقضاء على الحياة، سبب كاف للدمار، فكانوا يستخدمون التقية، أي التقية الخوفية، حفظا لدمائهم ودرءا للخطر عنهم. هل التقية الخوفية مشروعة في الإسلام أو ليست مشروعة؟ نعم، التقية الخوفية مشروعة في الإسلام، وهناك عدة أدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور عند الله، سواء كان الإكراه من قبل كافر أو كان الإكراه من قبل مسلم. الآية القرآنية مطلقة، كل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور عند ربه، سواء كان ذلك أمام كافر أو كان ذلك أمام مسلم. الدليل الثاني ما رواه الترمذي في سننه في الجزء الرابع صفحة 622 عن النبي محمد. أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال أن يعرضها لما لا يطيق. تعريض النفس لما لا يطيق لا ينبغي للمؤمن ولا يحق للمؤمن، سواء كان ما لا يطيق من الكافر أو كان ما لا يطيق من المسلم الآخر. لاحظوا الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي اليعقوبي في تاريخه في الجزء الرابع صفحة 43 ينقل هذه القصة عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول: المعتصم العباسي في زمانه كان يرى خلق القرآن. المعتصم العباسي كان يرى أن القرآن مخلوق، الإمام أحمد بن حنبل لا يرى القرآن مخلوق. سمع المعتصم العباسي أمر بإحضار الإمام أحمد بن حنبل، أحضر الإمام أحمد بن حنبل بين يدي المعتصم العباسي. قال له المعتصم العباسي: أأنت لا تقول بخلق القرآن؟ قال الإمام أحمد: أنا أقول القرآن كلام الله لا أزيد ولا أنقص، يعني ما يريد يصرح لا بالخلق ولا بعدم الخلق، أنا أقول كلام الله لا أزيد ولا أنقص. قال: لا، لابد أن تقول بخلق القرآن. وأمر بأن يجلد 25 صوتا، فلما هم بجلده أشفق عليه الحاضرون وجاءوا إليه وقالوا: قل بمقالة أمير المؤمنين وخلص نفسك من الجلد والضرب. قال: أقول بمقالة أمير المؤمنين. قال المعتصم: لا يكفيني هذا، لابد أن يقول: أقول بمقالة أمير المؤمنين بخلق القرآن، لابد أن يصرح بهذا. قال: أقول بمقالة أمير المؤمنين بخلق القرآن. فلما صرح بذلك أعفي وأطلق سراحه وعنانه. فهذا الإمام أحد الأئمة المعروفين بين المسلمين، يعمل بمبدأ التقية مع أن المتقى منه مسلم وليس بكافر، تبعا لأحاديث النبي المصطفى وآيات القرآن الكريم. إذن التقية الخوفية أمر مشروع بالأدلة المختلفة. نجي إلى التقية المداراتية. ما معنى التقية المداراتية؟ التفتوا إلي يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. نحن الشيعة الإمامية في العصر الحاضر لا نعمل بالتقية الخوفية لأننا لا نخاف. الشيعة الإمامية في زماننا الحاضر كانوا يعملون بالتقية الخوفية في زمان الأمويين والعباسيين، ولكنهم الآن لا يعملون بالتقية الخوفية. الشيعة الإمامية في الزمان الحاضر يعيشون تحت ظل حكومات عاقلة عادلة رشيدة حكيمة، فتحت لهم المجال لممارسة عقائدهم وشعائرهم المختلفة. فلا يحتاج الشيعة الإمامية في الأزمنة الحاضرة إلى العمل بمبدأ التقية الخوفية أبدا، إنما الشيعة الإمامية يدعون إلى التقية المداراتية. إلى الآن وإلى غد وإلى يوم القيامة نحن ندعو للتقية المداراتية، ليست التقية الخوفية وإنما التقية المداراتية. ما معنى التقية المداراتية؟ التقية المداراتية لها مظهران يتعرض إليهما سيدنا الخوئي قدس سره، وهو مرجع الشيعة في زمانه في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى في الجزء الرابع في بحث الوضوء، يتعرض للتقية المداراتية ويذكر أن التقية المداراتية لها مظهران. المظهر الأول: التقية المداراتية عبارة عن الصلاة خلف أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى. يجوز للشيعي أن يذهب ويصلي خلف أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى، وإذا صلى خلفهم يجوز له أن يسجد على الزل ولا حاجة إلى أن يهيئ ما يصح السجود عليه، يصلي خلفهم ويسجد على الزل، ولكن بشرط أن يقرأ لنفسه، يعني أن يقرأ الفاتحة والسورة لنفسه ولا يعتمد على قراءة الإمام. إذا صلى معهم وإن سجد على الزل، إذا قرأ لنفسه صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، صلاته صحيحة مجزية، وهذا ما يسمى بالتقية المداراتية. وقد ذكر سيدنا الخوئي في كتابه استنادا لصاحب الوسائل باب 5 من أبواب صلاة الجماعة روايات معتبرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. استنادا لأمثال هذه الروايات أفتى سيدنا الخوئي قدس سره باستحباب التقية المداراتية، وأن الصلاة خلف أئمة المذاهب الإسلامية بشرط أن يقرأ لنفسه صلاة صحيحة مجزية طبقا لهذه الروايات الشريفة. المظهر الثاني من مظاهر التقية المداراتية حسن المعاملة مع المسلمين الآخرين، حسن المعاملة مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. اقرأ الروايات التي تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره، منها صحيحة هشام الكندي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم وعوذوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زيد الشحام: خالطوا الناس بأخلاقكم، صلوهم، عوذوا مرضاهم، وصلوا معهم في مساجدهم، فإنكم إذا فعلتم ذلك قيل هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفر ما كان أحسن ما يؤدب به أصحابه، وإذا كنتم على خلاف ذلك قالوا: انظر هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. لاحظوا كيف يؤدبنا أئمتنا، كيف يربينا أئمتنا، كيف يعلمنا أئمتنا على مبدأ التقية المداراتية: صلوهم، خالطوهم، كونوا معهم على حسن الأمانة وحسن الأخلاق، عوذوا مرضاهم، شهدوا جنائزهم، صلوا معهم في مساجدهم، إذا رأوكم كذلك عكستم صورة حسنة نقية عن الأئمة الهداة سلام الله عليهم، عكستم صورة نقية رائعة عن مذهب أهل البيت، عكستم صورة نقية رائعة عن علماء هذا المذهب، فإنكم إذا فعلتم ذلك قيل هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفر ما كان أحسن ما يؤدب به أصحابه. والتقية المداراتية هي تطبيق لما أجمع عليه المسلمون من الرواية عن النبي محمد إن الله أمرني بالمدارات كما أمرني بأداء الفرائض، مدارات الآخرين أمرت بها كما أمرت بأداء الفرائض. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وإن أطلت عليكم لكن الموضوع يحتاج للإطالة، الملاحظة الثانية أن الشيعة الإمامية عندما تنادي بمبدأ التقية المداراتية وتربي أبناءها على التقية المداراتية فهي لا تربيهم على الزواجية الشخصية، أنت مخطئ، وإنما تربيهم على احترام الرأي الآخر، على احترام المذهب الآخر. احترام الرأي الآخر شيء، والزواجية الشخصية شيء آخر. التقية المداراتية خلق عظيم، لأنه عبارة عن احترام الرأي الآخر، احترام المذهب الآخر. لاحظوا، أذكر لكم أمثلة. كثير من فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ السيد السيستاني حفظه الله وحرسه وأدام ظله يذكرون مسألة عقد الأمان. ما معنى عقد الأمان؟ يقولون أنت إذا ذهبت إلى أمريكا أو ذهبت إلى أوروبا لا يمكنك أن تدخل أمريكا إلا بفيزا، مو الشكل؟ فإذا كان ما تقدر تدخل أمريكا إلا بفيزا في الجواز، إذا أخذت الفيزا هذه الفيزا تعتبر عقد أمان. ما معنى عقد أمان؟ يعني لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك. هم عندما يطبعوا لك فيزا في الجواز هذا عقد بينك وبينهم، يقولون معنى هذه الفيزا يعني أذنا لك في دخول بلادنا بشرط أن لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك. فإذا دخلت بلادهم لا يجوز لك، شرعا لا يجوز لك لا الاعتداء على الأموال ولا على المرافق العامة ولا على الأنفس ولا على الأعراض ولا على أي ذرة من كيانهم أو نظامهم، فإنك لا بد أن تسير على ضوء عقد الأمان الذي قمت به بينك وبينهم. لاحظوا مثلا المجتمعات الإنسانية المشتركة، مثلا مجتمع لبنان. لبنان بلد يضم طوائف متعددة، دروز، مسيحيين، يهود، مسلمين، سنة، شيعة، فرق مختلفة يعيشون تحت بلد واحد. ما الذي يجمعهم؟ يجمعهم عقد الأمان. هناك ميثاق اجتماعي وعقد اجتماعي بينهم، كل طائفة تحترم الطائفة الأخرى، كل طائفة تكرم الطائفة الأخرى، كل طائفة تتداخل مع الطائفة الأخرى في سبيل المصلحة الوطنية المشتركة، كل طائفة تتعاون مع الطائفة الأخرى في سبيل المصالح العليا العامة. يجمعهم شيء اسمه عقد الأمان. إذا كان علماؤنا وفقهاؤنا ومنهم السيد الأستاذ يأمروننا ويعلموننا على أن نحترم الكفار، فكيف بالمسلمين؟ علينا أن نحترم المسلمين. إذن التقية ليست ازدواجية، وإنما هي احترام للرأي الآخر. نحن عندما نقول لأطفالنا وأجيالنا اندمجوا مع المذاهب الإسلامية الأخرى، اندمجوا معهم، صلوا معهم، عاملوهم بالحسنى، اختلطوا معهم، أقيموا العلاقات الوثيقة بينكم وبينهم. نحن لا ندعوهم للازدواجية الشخصية، وإنما ندعوهم لاحترام الرأي الآخر، احترام الفكر الآخر، احترام المذهب الآخر. فالتقية المداراتية تربية لأبنائنا على احترام الرأي الآخر، واحترام الرأي الآخر خلق وليس مرض. فالتقية خلق وليست مرضا مقيتا يهدم الوحدة الإسلامية. الملاحظة الأخيرة والثالثة التي نريد عرضها. صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندما ننادي بمبدأ التقية المداراتية فإننا ننادي بالتضحية في سبيل المصالح العامة وفي سبيل الأهداف العامة. أنا أضرب لك أمثلة. أنت لو صعدت السيارة وكانت عندك مباراة كرة قدم تريد أن تلحق على هذه المباراة، شفت الساعة وصلت، المباراة تبدأ مثلا الساعة 9 وأنت تريد أن تصل إلى هذه المباراة، زين؟ هل يجوز لك قانونا وشرعا من أجل مصلحتك الشخصية وهي الوصول إلى المباراة أن تقطع الإشارة وتضحي ببعض الأنفس أو ببعض الأموال؟ هل يجوز؟ هل يجوز لك من أجل المصلحة الشخصية أن تضحي بالمصالح العامة لأجل أن تصل إلى موقع مباراة كرة القدم وتشترك فيها؟ طبعا لا يجوز لك لا قانونا ولا شرعا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى مبدأ التضحية بالمصالح الخاصة في سبيل المصالح العامة. أنت عندما تذهب إلى الكورنيش أو شاطئ القرم وتريد أن تجلس مرتاحا مع أهلك وأطفالك وتريد أن تأكل لحما مشويا في هذا الليل على الكورنيش مثلا، هل يجوز لك أن تشعل النار وتتلف الزرع والعشب الموجود في سبيل أن تأكل شيئا من اللحم المشوي؟ طبعا لا يجوز لك. إتلاف الزرع وإتلاف العشب قضاء على المصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصة. عندنا مبدأ التضحية في سبيل المصالح العامة، وهذا هو مبدأ التقية. ليس التقية شيء غير هذا، فلسفة التقية هي هذه. فلسفة التقية هي عبارة عن التضحية في سبيل المصالح العامة. أهم المصالح العامة مبدأ الوحدة. مبدأ الوحدة عندنا نحن الشيعة، مبدأ الوحدة الإسلامية مبدأ ثمين، مبدأ عظيم، مبدأ غالي، نضحي من أجله بكثير من الأمور. فمن أجل هذا المبدأ ندعو للتقية المداراتية. التقية المداراتية عبارة عن تقديم المصالح الإسلامية العامة على المصالح الخاصة، وهذا هو عبارة عما انطلق به أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كان يرى أنه صاحب حق في الخلافة لأنه إمام منصوص عليه، ولكن علي عليه السلام سكت عن المطالبة بحقه 25 سنة عملا بالتقية. لماذا؟ أكان علي جبانا أم كان إنسانا يهرب إذا نشبت الحرب وقامت على قدم وساق؟ لا، وإنما علي كان يقدم المصالح الإسلامية العامة، وهو الذي قال لأسالمن ما سلمت أمور مسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. علي بن أبي طالب أسس مبدأ التقية، أول من عمل بالتقية، أول من قدم المصالح الإسلامية العامة علي بن أبي طالب. لذلك قال الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي، يعني خطنا واحد وهو تقديم المصالح الإسلامية العامة، تقديم الأهداف الإسلامية العامة. فعندما نربي أبناءنا على التقية، لا نربيهم على الزواجية الشخصية ولا نربيهم على انعدام الثقة بين المسلمين، نربيهم على الاهتمام بالمصالح الإسلامية العامة، نربيهم على احترام الآخرين، نربيهم على احترام الرأي الآخر، نربيهم على أن يعيشوا التعددية الدينية في أجواء المجتمع الإسلامي. هذا هو مبدأ التقية الذي سنه أمير المؤمنين وسار عليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. من أعظم أبطال مبدأ التقية الإمام الحسن. الإمام الحسن فعلا جسد مبدأ التقية بشكل واضح، لأنه اهتم بالمصالح الإسلامية العامة. الإمام الحسن بن علي هو الذي لما صالح معاوية ابن أبي سفيان وأتى بعض الشيعة ناقمين عليه ودخلوا عليه وقالوا السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقالوا ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية. أحيانا بعض المسلمين يعيش حرارة عاطفية، كيف نتنازل؟ احنا ما نتنازل ابد والله، احنا ما نتنازل عن هذه الامور، فيعيش غليانا عاطفيا قد يؤدي به الى تلف الاموال وتلف النفوس. اما الانسان الواعي، الانسان الحكيم، الانسان الناضج، هو الذي يضحي في سبيل المصالح العامة، هو الذي يعمل بالتقية المداراتية حقنا للدماء وحقنا للأموال وحقنا للأعراض، يضحي في سبيل المصالح العامة. لذلك قال الحسن بن علي إن الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. الإمام الحسن كان يرسخ مبدأ الصلح ومبدأ التقية من خلال كلماته المختلفة، وصبر على أقسى الآلام، صبر على أشد الآلام قسوة وضراوة في سبيل المصالح العامة. كتب إليه معاوية بن أبي سفيان: يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن عليه السلام: أما ما ذكرت من أن الناس أجمعوا عليك، فالناس بين مكره وبين مطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. دخل الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه على معاوية وهو نائم على فراشه ولم يحرك ساكنا، استخفافا واستصغارا بدخول الإمام الزكي عليه. فجلس الإمام بين رجليه، ثم التفت معاوية له قال: يا أبا محمد ألا تعجب من قول عائشة تقول أنا لست للخلافة أهلا؟ قال له يا معاوية: وأعجب من ذلك جلوسي بين رجليك. كان معاوية يتعمد إذا دخل الإمام الحسن في مواطن الالتقاء أيام الحج أن يأمر الخطيب بسب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان الحسن يسمع وهو يذوق ألم المرارة، ويذوق هذا الألم القاسي، وكان يبتلع هذه الآلام ويهضمها ويصبر عليها. حاسى بأبي وأمي حيا وميتا. أما في حياته فقد هجم عليه حتى بعض المخلصين له وقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وهجموا عليه في ساباط في منطقة المدائن وطعنوه بخنجر في فخذه وقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل وقد تحمل هذه الآلام كلها، وكذلك بعد موته صار مظلوما بأبي هو وأمي. لما رفعت جنازته رفع بنو هاشم جنازته، أرادوا أن يمروا بها على قبر رسول الله ليجددوا عهدا بقبر رسول الله، فخرجت وخرج معها رهط من بني مروان، صعدوا على بغالهم وقالوا أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده؟ لا كان ذلك أبدا، ارشقوا جنازته بالسهام. فأقبلت النبال على الجنازة كرش المطر، وقف الإمام الحسين عليه السلام قال أنزل الجنازة على الأرض. أنزلوها، سل أبو الفضل العباس سيفه ومحمد بن الحنفية وقالوا لا نسكت عن مظلمة أخينا. فقال الحسين اهدأوا، لقد أوصاني أن لا أريق في أمره ملء محجمة دما، اصبروا اصبروا على ما أصابكم. ثم قال ارفعوا الستر عن الجنازة، رفعوا الستر عن جنازته يا شيعة، وإذا 73 نبلة، 73 نبلة وسهما خرقت جسده، مزقت لحمه. الله أكبر. ما كفاهم حرارة السام، ما كفاهم حرارة السموم التي قطعت أحشائه حتى مزقوا جسده بالسهام. مظلوم مظلوم أبو محمد. مصيبة الحسن تشابه مصيبة الحسين، بين الأخوين تشابه في المصيبة. ها الشبه الأول بين الأخوين، ها أن الإمام الحسن لما دس إليه السم أمر بإحضار الطشت، أحضروا طشتا بين يديه، صار يقذف أحشاءه في ذلك الطشت، قطع من الدم يقذفها في ذلك الطشت. دخلت عليه العقيلة زينب، قال للخدم اخفوا الطشت تحت السرير حتى لا تراه العقيلة زينب. اخفي الطشت تحت السرير، دخلت جلست الى جانبه، قالت ابا محمد قطعت قلبي، من فعل بك هذا؟ من سماك؟ من فعل بك هذا احرق قلوبنا؟ قال لا عليك، فعلته جعيدا لعينه، وسيعاقبه الله في الدنيا قبل الاخرة. ثم صارت تتأمل تحت السرير فرأت طشتا مخفيا. أبا محمد ما هذا الطشت الذي تحت السرير؟ مدت يديها أخرجت الطشت وإذا الدماء قطعة قطعة، صرخت واخا وحسنا. قال أخي أخي تعزل بعزاء الله، هذه صورة مصغرة، أخي تعزل بعزاء الله، لا يوم كيوم أبي عبد الله، لا يوم كيوم الحسين، اليوم ترين أحشائي في الطشت مقطعة، وغدا ترين رأس أخي الحسين مفصولا عن الجسد، وقضيب يزيد يلعب على ثنايا وأضراسه صرخت وغربتا. هذا أحشاء مقطع في الطشت، والحسين رأسه يوضع في الطشت بين يدي يزيد يلعب على جيجنتيه، يلعب على خديه بخيزرانه ويسخر ويضحك منه. الله أكبر. والشبه الثاني بينهما أن جنازة الحسن رشت بالسهام والنبال كرش المطر، وأخرج الحسين من جسد أخيه 73 نبلة. وأما جنازة الحسين ما أدري يا زهرة أنت الليلة تدري أنت صاحبة المصيبة سيدتي، يا فاطمة الزهرة أنت صاحبة المصيبة. السؤال موجه لك، 73 نبلة في جسم الحسن، كم نبلة في جسم الحسين؟ كم طعنة في جسم الحسين؟ كم ضربة في جسم الحسين؟ الشمر قطع رأسه، دجل قطع خنصره، والجمال قطع كفه، وسهم المثلث وقع في قلبه، وخيل الأعرج داست على صدره، والقوم سلموا ثيابه، ما بقي منه عضو سالم. حسينا والإمام الحسن يضعه الحسين في قبره ويبكي عليه، ولكن من بكى على جسد الحسين؟ بنو هاشم كلهم وقفوا على قبر الحسن، الحسين يبكي، محمد بن الحنفية يبكي، العباس يبكي، لكن أسألك يا شيعي، من وقف على جسد الحسين؟ ومن بكى عليه؟ جلست عنده سكينة وهي تنادي أبا كلمني أبا جاوبني، فجاء زجر اللعين وسحبها من تحت جسم أبيها وهو يضربها بصوته ويرفسها برجله وهي تنادي وابتا. أوالي أنا بقيت محيرة واصفق بنيتي، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبدا عبرتي من صدري تكسر. يا رسول الله لو عاينتهم الليلة نتوسل بالإمام، اجلسوا نتوسل بالإمام، الإمام أبي محمد الحسن. كلنا جميع بصوت عالي نقرأ الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعا، بصوت أعلى، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كلكم بصوت واحد، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، تقبل أعمالنا يا الله بحق أبي محمد الحسن الزكي، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين.